إلا من قضى نذكر تبتئس بما واصنع الفلك بأعيننا ووحينا. يا سلام يا سلام مع القرآن يا سلام كده يا مولانا. واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا. الله أكبر. صل على رسول الله. ملك أبو أحمد. ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مرقون. الله يا مولانا. الله يا مولانا. الله يا قرآن. الله يا مولانا. ليس بجانب دي والله العظيم ثلاثة بالسجالة في جانب النبي. الله كده بتقول يا مولانا كده الله يفتح عليك. ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه الله يا مدرسة الله يا جامعة قرآنية الله يتعالي اسمع الثاني يا عم الله يديك الصحة الله يديك الصحة الله يا ويصنع الفلك كده يا مولانا صلاة النبي كده يا مدرسة قرآنية حي ربنا ما حملناش منك ويصنع الفلك وكلما الله يفتح عليك صلي على النبي الله يزيدك نفسك فيه يا بطل الله يبارك فيك. اه يا مولاي مشتاقين يا راجل لبستنا الله يفتح عليك جالك عم الشيخ عبد الله قال انك منا تسفرون. الشيخ شبيب بيعزف يعلمنا الفن. فسوف تعلمون من يأتي عذاب يخزي الله. صل على رسول الله. فسوف تعلمون من الله يفتح غصب عنك. الله أكبر. مخلص الله يا مولانا. ما تزن شريحة حتى ما تزن شريحة عشان بتلخبط النعمة. هنا يحفظك ويحفظ عليك حتى إذا جاء أمرنا. الله يا مولاي. الله ياخذ بيدك. الله ياخذ بيدك يا مولاي. حتى قلنا احمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا ما سبق عليه القول صلى الله عليه وسلم. حياة الرسول. علشان خاطر الحاج محمد ليس كمان مرة. الله ان شاء الله. وما الله يفك شر المرض. الله يسترها في طريقه. الله يا باشا. اعمل معروف. اعمل معروف. الناس دي كلها منتظرها. اعمل معروف الله يصلح. الله الله يكفر شر المرض يا مولاي. الله يكفر شر المرض عم يشوف حالك فيه. الله الله يا جمل. قال تسخرون فإن فسوف تعلمون من ياتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. حتى انا جاي من الولد على الصوت والله الله يستر عليك. السلام عليكم. لو هم خمس ايات الله يا مولانا شوية العذاب دول مسلم. وما ربنا ما يحرمناش من صوتك يا رب. الله الله الله يفتح عليك يا مولانا. الله يا عم شكرا. إن ربي لغفور. الله الله عليك يا بحر ايدي الله عليك. وقال اركبوا فيها بسم الله مجري عزف مع احكام والله احكام مع عزف وجمال في الصوت الله يصلح حالك وزيد إلا ربي لغفور رحيم مذكر وقال ابو لله مجرها مرسلها إن ربي لغفور رحيم الله الله يا مولانا الله الله اكبر الله عليك يا حاج الله شو شر المرض ثلاث الذهب يا باشا ان ربي لغفور رحيم وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح لابنه وكان في يا فنان يا فنان يا محسن فن واحكام والله والله فن واحكام وزمالك كلهم عارفين الله يكرمك يا باشا روقت دم الله يروق دم وانا شر المرض يا جدعان والله زمايلك عارفين انت بتقول ايه الله يصلح حالك ما تضغطنيش ما اعرفش يا بلدي وكد ما تكن مع الكافرين قال سآوي إلى جبل الله يا فنان الله يا فنان شيخ محمد اللي عنده غلب الكراسي ان حياتك كلهم بغرسوه من حياتك اعمل معروف شوفهم عايزين الله يا فنان قال سآوي إلى جبل ما غصب عنا يا حاج محمد جليل غصب عنا والله مش طريق كلام غصب عنا يا سيدي ما هوش كده قرآن أنا عايزك تسمعوا سكوتي خالص لا مش هيهم بس يعني كده برضه نخلي ودنا عن الوصول للشرع القرآن والكلمة ما ينفعش قال سآوي لله العالم غصب عني غصب عني يا اخي والله غصب عني بسم الله ما شاء الله القران غصب عنا يا سيدي المصطفى كمان مره واحنا ساكتين اهو ما بيتكلمش خالص قال انسى وينا جبل يعصمني من الماء اطلال قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا مرحبا مولانا وعلى بينهما الموت فكان من المعطين الله عليك يا عم الشيخ محمد ونادى نوح لمن هو كان في منزلي بني ركب معنا الله يبارك فيك والله انت فنان والله العظيم ثلاثة انت فنان فنان بس فنان بس المفروض يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين قال سآوي إلى جبل يا سيدنا يا سيدنا فتح الله عليك يا مولانا قال الله الله قال لا عاصما وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. وقيل يا صدق الله